يكمل قلب الصافي وانت طوع فيا ما انا مانيش صافي انا تقدرت عليا انا حكمت عليا انا ماني شخص وافي انا بقدر التانيه